بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله، وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح وكالأمراض التي تصيبه في نفسه أو في من يحب. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب والمشركين أذى كثيرة من الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك. عدة فوائد: منها أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره، ومنها أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم ويكفر من سيئاتهم وليزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم. فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومنها أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع، لأنهم قد استعدوا لوقوعه، فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤنته ويلجؤون إلى الصبر والتقوى. أنتوا عارفين من الواحد إذا فاجأه أمر ربما لم يستطع أن يصبر في مواجهة هذا الأمر، أما إذا كان متوقع ذلك الأمر صبر وأخذ له أهبته، يعني عنصر المفاجأة كما يقال يفسخ عزم القلب، ماشي. ومن هنا موسى عليه السلام لما فوجئ بما فعله قومه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ماشي. قال احنا فين؟ ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا، أي تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين، وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنموا به وجه الله والتقرب إليه، ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال، بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله. يبقى احنا كل حاجة عندنا في الدين في الوسط، لا إفراط ولا تفريط، حتى الصبر. يعني ما تجيش يبقى في موطن المطلوب منك فيه أن تصدع بالحق أو أن تجالد الأعداء وتجاهد الأعداء وتقول نصبر والصبر حكمة والصبر خير، لا، الصبر مش يعني كل حاجة فيها وسطان وطرف، ماشي. فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية، كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد، وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله، ولا يكتمهم

أن يجري الله ذلك قدرا من غير تشوف العبد ومن غير سؤال العبد. فهذا من عاجل بشرى المؤمن، هذا من عاجل بشرى المؤمن، والمؤمن يستبشر بذلك، يعني يقول في نفسه يا حق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام، وأنه سبحانه، وهذه الكلمة كلمة ابن الجوزي رحمه الله، وأن الله عز وجل إذ ستر قبيحي ونشر جميلي حتى حمدني الناس وأثنوا علي، فأرجو أن يعاملني سبحانه وتعالى بتلك المعاملة يوم القيامة، أن يستر زلتي وأن يغفرها لي، وأن يبدي حسن عملي للناس. ماشي كده، جميل الكلام. أروح أن أطلب أن أحمد، هذا هو الإيه محل النقاش بقى هنا، أنا اللي أطلب إني أحمد على فعل الحق وعلى اتباع الحق وفعل الخير، يعني في نظر شديد في هذه المسألة، و هذا يعني يشي بوجود شيء في القلب. أولا يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده، أن للناس عندك قدرا ومنزلة، وإلا لم تطلب تلك المحمدة. يعني هل مثلا هل ممكن تروح تطلب محمدة القطط مثلا؟ لا، ما لهاش قدر عندك. يعني انت عاوز تطلب محمدة الناس ليه؟ عشان القلب التفت إليه بس كده. ولو كان القلب عامرا بالله عز وجل ولم يلتفت إلى خلقه لم يطلب محمدتهم، وإنما هو مشغول بمراعاة حق الله عز وجل. مفهومة دي؟ فدي كده أولا، يعني أولا أن فكرة أن أنا أطلب المحمدة من الناس يبقى لهم قدر في القلب، دي أول مسألة. ماشي. المسألة الثانية أنه ملتفت إلى عمله، يعني أولا التفت القلب إلى الناس، مفهومة؟ ثانيا التفت القلب إلى العمل والحال. ما هو كونك بتطلب المحمدة يبقى أنت شايف عملك، مش كده؟ ولا ممكن واحد يبقى شايف أن عمله ده خداد، وأن عمله ده مدخول، وأن بضاعته مزجاة، وأن هذا العمل لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وده اللي ينبغي أن نرى أعمالنا عليه. طب واحد شايف عمله كده هيطلب محمدة الناس؟ ولا هيبقى مكسوف من نفسه؟ دي رأيكم؟ واحد شايف عمله على تلك الصفات التي قلتها يروح يطلب بقى محمدة الناس؟ ولا يبقى مكسوف من نفسه وبيداري عمله ده؟ يعني ايه بيداري عمله؟ يعني يفضل طول الليل قائم بين يدي الله عز وجل طول الليل، وبعدين يجي السحر كده يقعد يأنب نفسه فيلاقي نفسه بيستغفر، مش كده؟ مش هو مش عارف يستغفر في السحر بعد ما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبعدين قعدوا يفكروا كده احنا عملنا ولا حاجه، ما عملناش اي حاجه، لما نقعد بقى نستغفر ربنا سبحانه وتعالى يمكن يغفر لنا، وبالاسحار هم يستغفرون. فعلى هذا ينبغي ان يكون المؤمن لا يرى عمله ولا يلتفت الى عمله، وكذلك لا يلتفت الى الناس. ماشي. يبقى الاول التفت الى الناس وده غلط، التفت قلبه الى الناس وده غلط، والتفت قلبه الى عمله ورآه شيئا وده غلط، وثالث حاجه طلب ما قد ينقص اجره في الاخره وما قد يدخل على قلبه امورا تهلكه في الدنيا. فهمتوا؟ انت بتطلب محمدة الناس، انت اللي راح تطلب ده، انت اللي راح تطلبه. طب تطلب محمدة الناس وما أدراك أن تلك المحمدة التي طلبتها أنت ولم يجرها الله عز وجل على ألسن الناس ابتداء؟ لا، أنت اللي طلبتها وتشوفت إليها. مين قال لك إن إن شاء الله دي ما تحبطش عملك كله؟ طب ما أحبطتوش. مين قال لك إن دي ما تنقص من أجرك في الآخرة؟ ماشي، وتدخله على قلبك الرياء وبعدين خلاص بقى تتعود بعد كده انك ما لو عملت حاجة وما اتحمدتش تغضب وتزعل وخلاص مش عامل للناس دي حاجة تاني. فالحقيقة كلام الشيخ هنا يعني يحتاج الى ايه، مزيد تحقيق وبحث. ماشي، طيب، هنا بيقول الآية دليل بس بالمفهوم. يعني ايه المفهوم بقى؟ يعني يقصد مفهوم المخالفة، يعني ان الآية بتقول ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فقال لك خلاص، يبقى الذين يحبون أن يحمدوا بما فعلوا ما فيهاش مشكلة. ده اللي عاوز يقوله. فاهمين يا جماعة؟ طيب، هل دلالة المفهوم دي دلالة قوية عند الأصوليين؟ دلالة المفهوم دلالة ضعيفة، دلالة من الدلالات الضعيفة. أنتوا الأول فاهمين يعني دلالة المفهوم صح كده؟ إن إحنا هنثبت عكس الحكم لعكس المذكور. فالمذكور في الآية والذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يبقى الحكم أن إيه؟ إن هم ليسوا بمفازة من العذاب. والمذكور إن هم اللي بيحبوا يحمدوا بما لم يفعلوا. طيب تعالوا نثبت عكس الحكم لعكس المذكور بقى. يبقى عكس المذكور الذين يحبون أن يحمدوا بما فعلوا. هو الشيخ عاوز يقول كده يعني. وعكس الحكم إن هم بمفازة من العذاب. فهمتوا؟ دلالة المفهوم دي دلالة ضعيفة عند الفقهاء، خصوصا بقى إذا عارضها أدلة صريحة. يعني كل اللي احنا بنقوله ده، كل المعاني اللي احنا قلناها من شوية دي كلها أدلة صريحة، لا لها أدلة صريحة في القرآن والسنة. ماشي، ففكرة إنك تحب هذا ينبغي أن تدافع هذا عن نفسك. طب أنا بقول ده لان ده سهل؟ لا، يعني مين فينا ما بيحبش بقى؟ يعني بعد ما قلنا كل اللي انا بقوله ده لما اجي اقول لك مين بقى فينا كلنا كده ما بيحبش ان يحمد، هنلاقي ايه؟ كلنا في الهوا سوا يعني زي ما بيقولوا، مش كده؟ لكن الان بقى، الان ده مش انا الان يعني، لا الان يعني دلوقتي لما نيجي نقول نطلق هذا الكلام الذي نقراه، هتلاقي ناس ما بتجاهدش وما بتدافعش هذا الشعور عن نفسك. يعني لما تيجي تلاقي نفسك بتحب تحمد هتقول ما عادي مفيهاش مشكلة، طالما أنا عملت ده عادي أحب إنه أحمد، دي مفيهاش مشكلة. لكن لما نقول لك لا يا ابني ده أولا كذا ثانيا اللي إحنا قلناه بقى عشان ما نعيدش، تقوم تلاقي نفسك لما تشعر بهذا الشعور اللي كلنا بنشعر بيه تعرف إن عليك واجب هنا، وهو واجب المجاهدة، وواجب المجاهدة إنك تقول إيه؟ تقول يا نفس ما لك وللناس، تكلم نفسك كده ما لك وللناس، أيتها النفس الخاطئة الآثمة المجرمة الظالمة، ما يضيرك إن أثنى عليك الناس كل الناس وأنت عند الله في الملأ الأعلى مذمومة. أنا قلت ما يضيرك، لا العكس بقى، ما يضيرك إن ذمك الناس وكل الناس وأنت عند الله في الملأ الأعلى ممدوح، وما ينفعك إن أثنى عليك الناس كل الناس وأنت عند الله عز وجل في الملأ الأعلى مذمومة مطرودة. فهمتوا يا جماعة؟ تقول لنفسك كده، وبعدين تقول لها خطاب آخر لنفسك، أيتها النفس أو أعجبك عملك، أيتها النفس أذاك عمل يتقرب به إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى، أيصلح عملك هذا إذا وضع في الميزان غدا أن يكون عملا راجحا بما فيه من غفلة وما فيه من تقصير وما فيه من سهو وما فيه من رياء وحب ظهور وكذا وكذا كل بقى الآفات بتاعتنا دي اللي احنا عارفينها. يبقى ده خطاب آخر، خطاب الناس نافعينك بإيه، وخطاب هو ده عمل تقابلي بيه ربنا يعني عشان تحب تحمدي بيه. يعني قول لنفسك كده ماشي. طيب اللي مستني ترقية في شغله عشان عمله يعتبر أيضا مدح، فمنتظر يترقى عشان عمله حتى. بص يا جماعة، الأمور دي في الدنيا سهلة، يعني إنك تتنطط بشهاداتك بتاعت الدنيا الأمر سهل ماشي، إنك تفرح بترقية يعني الأمر سهل، يعني أقصد ما فيهوش المصيبة الكبيرة بتاعت أعمال الآخرة، ما فيهوش المصيبة. طبعا دي ما هيش أعلى درجة للمؤمن طبعا ماشي، ما هيش أعلى درجة للمؤمن، إنما لأن المؤمن ممكن يبقى إيه، يرى ان الدنيا دي كلها ولا حاجه، فترقيه ايه اللي تيجي في الشغل دي درجه عاليه، يعني دي درجه عاليه ان الواحد جات له زي ما جاتلوش، لان هو اصلا مش شايفها حاجه، مش شايف الدنيا دي كلها حاجه. فلو جيت قلت لك واحد اداك زلطه هديه، هيطير قلبك من الفرح انه ان خدت زلطه. طب قال لك ايه، انت ليك عندي اول الشهر زلطه هديه، هتفضل مش عارف تنام لاول الشهر لان هاخد الزلطه؟ لا مش كده. طب جناح بعوضه، قال لك انت ليك عندي جناح بعوضه اول الشهر، بس ادولك اول الشهر جناح البعوضه، هتفضل مش عارف تنام لغايه ما تاخد جناح البعوضه، فتطير بجناح البعوضه ده وتفرح بيه وتقول يا جماعه انا الحمد لله فزت بجناح البعوضه. طب لو جه قال لك والله معلش انا اسف، بس هو عندي ما عنديش غير جناح واحد للبعوضه، معايا جناح واحد، وهتاخده انت يا زميلك، فعلى حسب بقى شغلكوا الشهر ده هنشوف هندي مين جناح البعوضه في اخر الشهر. هتبقى هدفك يعني، فاهمين يا جماعه، وجناح البعوضه ده اللي هو الدنيا كلها اصلا لا تساويه اصلا. يبقى احنا عندنا درجه اعلى، ان المؤمن يرى ان الدنيا دي كلها ولا حاجه، لا ترقيه ولا فلوس ولا سياره ولا بيت ولا يشغله الكلام ده. طب دي سهله صعبه جدا يعني. انا حتى كان هيجري على لساني دلوقتي لفظ مستحيله، بس مش مستحيل لكن صعبه جدا ان الانسان يصل الى هذه المنزله، واللي اصعب انه يظل في، يعني احنا يحصل لنا في بعض الاوقات هذا يا جماعه، انك تلاقي المعاني دي مرت على قلبك، وانك تيجي في وقت كده تقول تلاقي نفسك مش عاوز حاجه من الدنيا، انما تستمر على ذلك الموضوع صعب جدا. نرجع بقى لمسالتنا، طيب فرحت بقى بالدنيا وفرحت بالترقيه، هل هذا يدخل في الذم؟ زي ما قلت لكم كده، طالما هو عمل اصلا دنيوي لا يقصد به وجه الله، لا يقصد بمثله وجه الله، فالأمر أهون، الأمر أهون. إنما أن تعمل ما يقصد به وجه الله، تريد به محمدة الناس، يا خبر أبيض، خطيرة جدا دي بقى. ماشي يا جماعة؟ طيب. قال ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، أي هو الملك، هو المالك السماوات والأرض. ماشي، هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من سائر أصناف الخلق، المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع الصنعة، فلا يمتنع عليه منهم أحد ولا يعجزه أحد. ثم يشرع في تلك الآيات الجميلة ختام السورة، نخليها بقى نبتدي فيها المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.